عايشين ومش عايشين ونسينا نفسنا. لقيت صاحب بيتصاحب، لقيت راجل واقف راجل، اتعاملنا مع بعضينا شلنا القدر من وسطينا. هتشرح مشرحك كان سقطك مطرحك، جايب قدام تسبح تمام، جايب ورا تسبح جبل. طب اسحولينا من تاني واسمعوا يا خليهم، صاحب خاين صاحب صاير صاحب بيزار في جرايم، موش باين ده اللي باين، صحاب على بعض بتتعاير. هنقول غربة الوشرة عشرة، ناس رجالة حمل قادرة، احنا نصدك ونغزك بالخندر نسم وسطى. هتجيب قابلة تجيب زخيرة، جهد غربة الأرض الجزيرة. تحسن سلام من غير كلام، عزبة محسن بعد سلام، على رجالة على أبطال على لب السلطات. جهد غربال ونمرة عشرة، والمهرجان عامل إعصار. زمن مريب زمن عاجب، عايز راجل يتعامل ليك، مالش نصيب راح الحبيب فين اللي يداوي عايز طبيب. هنروح لمين اشكي عذاب ابن اسماعيل وسيني، راح الحبايب راح تتراب، يا رب انجدني واحميني. يا ما من فراقنا قلبي باع مفيش دواء يشفيني، يا رب تكون انا المديون عشان ناس ربي وناس ديني. بعد الغياب راجع الذئاب نجوم ونظرة ارضية، النجم الصاعد فارس في ميدا يجن ينزل الدنيا. I'm معطية شغلة خالصة دي شدة كنا معانا حموس وسلة عايش في الدنيا محترة حكم بجد محترة في اي حد سبت وجود باسم الباشا حمو كرة المسا جاية على التوجية بالبسيون المية مية حمو برزة احمد شعبان دربة ولا لسه بحيا خان حمو كبدة واحمد ريسة بالدوجية ناس حريفة المسا جاي من عمر فولة على رجالة وعند طولة واللي عادي جيت غربان يتظبط تظبط تمام شربت لبك فخر الختان حسن البرنسي واحمد طويل واحمد ديزل ده الدين ناصر غندي فارس حميد احلى صوت هنا على المزيد يوسف العربة وحسام الشطلة وايمن المنى حلالها غني جه طب